باتزان وبأدب واقصد في مشيك، تمشي باقتصاد، لا تدري تجارة في الشارع العام، ولا تمشي رافع نخرتك تتقدم زي ما بيقولوا، تمشي مثل الإنسان الجاد اللي عنده قضية. شوف الأدب ده كيف، بالله دين ده عظيم ولا ما عظيم، يتدخل حتى في المشي ده في الوطن، يوريك تمشي كيف ويعلمك تمشي كيف، دين عظيم ولا ما عظيم. ها شو كلام والله ما فهمت يا أخي، المشي ده ما على كيفك، هرشن هرشن، ما تقول لا يمشي على كيفي، ما على كيفك هرشن، تمشي زي ما الله قال لك، لأنه الله جل وعلا تدخل حتى في نشنا على الأرض، يترك لنا بقية شؤون حياتنا وأمورنا ليعبث بها العابثون ويتلاعب بها المتلاعبون. أول شيء حق الطريق شنو؟ المشي. المشي كيف يكون؟ باقتصاد واعتدال، واقصد في مشيك. يمشون على الأرض هونا، مشي في فهم ده واحد. اثنين، خفض وغض الصوت في الطريق العام. كيف؟ قال تعالى واغضب من شنو؟ من صوتك. إن الذي يرفع صوته لغير حاجة في طريق عام إما سيء الأدب وإما فاقد الحجة. أي ذول تلقاه كوري والله فاهم بغنوا، تلقاه ماشي في الشارع، الشباب تلقاه وناس يصفروا، ذول يصفر في الشارع. أنت عارف قوله تعالى وتأتون في ناديكم، وتأتون في ناديكم المنكر. قال الإمام، روى الإمام أحمد في المسند أنهم كانوا يأتون في ناديهم المنكر بأنهم كانوا يجلسون جماعات ويحذقون بأصابعهم بالحجارة من يمشي في الطريق. ربنا قال وتأتون في ناديكم المنكر. إذا الشباب تجنبوا جنب البقالات لسه أنا ما جيت، هناك المعاشات برضو جايون أضبوا كويس، لا فينا كلمك يا اخواننا في والله في ذلك اللي قال لي عندنا في الحلة شباب. أول حاجة الشباب بيننا في الحلة، أنا كان دخلت في مشكلة معناها آباء وأقاطع جيراننا بجنب، وقال لي في مصطبة ولا في محلة كده كويس، بجنبوا الشباب دين بينكتوا وبيضحكوا بأعلى أصوات نسواننا ونحن نسمعهم، والله تقول واقف لنا جوا بطل البيت ما نقدر نتكلم معهم. هل دي أخلاق مسلمين؟ دي أخلاق مسلمين؟ واغضب من شرب من صوت، خفض الصوت في الطريق نوع أدب، ما تكورك في الشارع، تكورك ولا سبب، ده إشكال. ده الخلق الثاني. الخلق الثالث عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والجلوس على الطرقات. قالوا ما لنا بد من مجالسنا؟ قال فإن كنتم لا بد جالسين فأعطوا الطريق حقه. قلنا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر، وده الثالث، وكف الأذى الرابع، ورد السلام الخامس، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أخي هو جاي درس، يعني انت قاعد حيقولوا شو في الدرس، حيوزعوا بيبسي في الدرس، ما حيقولوا كلام، تجي شايل قلمك. واحد السلف الصالح رحمه الله تعالى اسمه ابن خماروي قال لك كان قاعد في الدرس بعدين قلمه انقطع كورك في اثناء الدرس، قال لهم قلم بدينار، الدينار ده جيب 10 اقلام. قال لهم بشتري لكم قلم بدينار. قال لك طايرت اليه الاقلام من كل مكان. عليك يا سيدي ده ذكر ولا ما ذكر؟ ذول بتاع علم قلم وقطع انكسر. قال لهم قلم بدينار اما يتخلعوا. طبعا حد يجيب قلم بعشر دينار، لكن هو ده حصل الدرس بس الطايره في الاقلام دي جات لك مطايره من كل مكان. فقوله عليه الصلاه والسلام اياكم والجلوس على الطرقات بما في ذلك من التسكع ومن تضييع الاوقات، وان اسمع كلام كويس، وان الجلوس في الطرقات يقيد حريه الاخرين، وان فيها من الترقب واطاله النظر ومن المحاذير ما فيها. اياكم الجلوس شنو؟ شنو؟ في الطرقات. الصحابه ما عندهم محل يمشوا، قالوا ما لنا بد من مجالسنا، لازم نمشوا يعني. قال فان كنتم جالسين فاعطوا الطريق حقه. تجلس جلوس فيه فائده. اوله قال لهم في الحديث شنو؟ لكن قلنا لا اخذناه من بقيه النصوص. المشي وشنو؟ وشنو؟ والصوت. لكن يا اخواننا اقول لكم حاجه، والله في بنات بتكلم بصوت عالي في الشارع وبيقهقهوا بيقهقهوا بيقهقهوا بصوت عالي، بنات يضحك في الشارع لاقاك ان شاء الله يكون ما لاقاكم، قلت يكون لاقاني انا براي انا راضي ان شاء الله يكون ما لاقاكم. لقاكم بنات يضحكوا مع بعض او معين اولاد يضحكوا لقاك ان شاء الله يكون ما لقاكم. بس والله يا اخوانا دي مشكله والله العظيم. يا اخي تقول لي الحبوبات، الحبوبات المساكين، الحبوبات اللي كان بيتبلم تعرفوا التبلي ايوه بتغطي وشها، بتجيب الثوب تغطي انفها وجنتيها وتظهر عيونها فقط التدلم. قل ما في راجل كان بياكل في الشارع، والله حتى بنات ياكلين في الشارع، ياكلين في الاسكريم. الواحد تلقاه ماشي في الشارع وتاكل في الاسكريم. انت قاعد نفسك وين يا بنت الناس؟ في البيت؟ في الشارع. الرجال ما كانوا بياكلوا في الشارع، حتى البنات ياكلين في الشارع. واحد ده من بر السودان قال لي غاب 15 سنه، قال لي يا اخي اسمع البنات والاولاد يقنبوا في القهوه؟ قلت له ما في قهوه. يا اخي قال لي جنب استاد الخرطوم قهاوي كثيره تلقى كراسي. قلت لك كافتيريا؟ قال لي اي. قلت له تمام، دي ما قهوه دي كافتيريا دي. هو في زمن القهوه، زمان القهوه ما تلقى من حاجه في قهوه صح؟ قال لي بالله الاولاد البرازيليه يقنبوا في القهوه؟ قال لي قلت له القهوه وين؟ ما في قهوه ذاته. قال لك شوف. فبالتالي حقيقة الأدب يا أخواننا في الطريق، الأدب العام في الطريق، بتلقى بتقهقك، بتاكل في سندوتشات وماشية في نص الشارع، ترد على التلفون في نص الحفلة، الموبايل، الحفلة كلها تسمع، يا أخي التلفون ده له خصوصيات، أيوه وشنو ما عارف، وكان بتونسوا الناس كلهم، يسمعوا ونستهم، يا ناس تخافوا والله أنتم. حصل شنو؟ حصل شنو؟ انت عارف رئيس الجمهوريه قال في مؤتمر استراتيجيه قال مليار. انا والله استغربتها، مش الدينارات ولا الجنيهات، الدولارات تضيع ونسات في الموبايلات. أنا عملت حلقة في الإذاعة، بعملنا لكم يوم هنا إن شاء الله، اسمها أخلاقنا في وسائل الاتصال، الناس يتعاملوا كيف مع الموبايل ده ويتكلموا كيف.

في واحد من اخواننا الشباب حكى لي قال لي مشيت لقيت لي بيت ولد قاعدين في ركن متصلين مع بعض قال لي دمي فات عندي بسطونه جريت عليهم قال لي الولد قام جاري وخلى البيت قال لي حط بسطونه في ظهره وقام جاري والبيت اديته بسطونتين وقال لي قبلتها على اي بيت عريان في السوق العربي بسطونه والله قال لي خليت السوق العربي ده زي قفص الدجاج الخشة فوق وثعلب كواريك جد قال لي جناس الشرطة ساقوني ودوني المصحة قال لي جيت أصلي بالمجانين في السجن في المصحة هناك بعد يومين مرقوني يا أخي بسودة يا أخي ولا كذلك بجد يا أخي بسودة يا ناس والله تعري فاية الحزاس والله تعري شديد قل قال شيرين أجاب غنت قالت من القاهرة قالت أشكر الشعب السوداني الذي زحف زحفا لاستماعي قالت الناس زحفوا زحف حضور تقيل قالت انتهيت الحفلة انتهيت الساعة 11 الجمهور بيردد وحافظين أغانية قالت ثلاثة ما قالوا بقدر ده قال بعد ذلك والدعوة في المطار قالت والوقت في الصباح الساعة 3 صباحا هي مشت المطار قالت لقيت الجمهور في استقبال المطار محتشدين ويطفقوا ليها الساعة 3 صباحا ده ما بقوموا فوقه إلا العباد أقول لك بجد 3 صباحا أنا ذكرها بتكون مرمية هم ده ذاته ما بقوموا إلا لما الشيرين تجي أكلمك وهم كون طبعا رجع منتهي رجع البيت يومه كله نايم وقايل نفسه بطل من الأبطال وعمل إنجاز كبير وفي ناس يقولوا اللهم تقبل منا ذاته وقفتنا الصامدة مع شيرين بعدين أقول لك حاجة أنت شيرين دي بيت الرجال برضو يمشوا جمهور الرجال ونسوان ولا نسوان بس رجال في راجل بسنبات يقول كنت أودع شيرين أنت أظل ما عندك فاو ولا شو بيتنا بكيت يا أخي تقول لشيرين يرد يخلي رجالة ما في لا تدير لها رجالة قال كنت بودع في شيرين قال شيرين في عينك ولا كلمة تشده والله العظيم فتن فتن الله عز وجل عليم وقال قالت يعني أنا هرجع تاني للسودان قالت حق تاني الشغل عجبتها الجمهور عجبها قالت حقي تاني للسودان قالت فتن فتن إخواننا نحن محاصرين وأمريكا جاية والحزمة الثلاثة والبلد الله يستر عليها نحن بدل ما نلجأ إلى الله ونتصل بالله ونحسن علاقتنا مع الله ونتصالح مع الله نتصالح مع الساقطين يا أخي في العالم الإسلامي مع الساقطين يا أخي يا أخي ناس ما فيهم فايدة ناس بتعنغونا يا أخي بغن غيث لا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون والله المستعان طيب فغض البصر يقول ابن القيم رحمه الله إذا غض القلب إرادته غض البصر شهوته إذا غض القلب إرادته غض البصر شهوته الآن الفتنة إن الصور صور الدعايات المعلقة في الطريق العام فيها مشكلة إخوانا معلق ولا معلق بجوز طيب الطريق ده حق ذول طيب أليس من حقي كمواطن أن أسير في طريق أستنشق هواء نقيا وأستمتع بمناظر غير محرمة من حق ذول أو من حقي هل ده في الآن في جفة حصلت الأسابيع الفاتت لا بد أحكي لكم في واحد جمع فراء لقى صورة كبيرة تحت قريبة بيت فاتنة مشى اشترى دردل بتاع أبوها وطلع ولخبط الصورة السودانيين يعجبوك طلعنا الشمارات العربات وقفت والحكاية عطلت والناس اتلمنموا وناس كبروا وناس يقولوا ده الشغل. أيوة ده الكلام أدينه هو لخبته. جاءوا خواجة اتصل بزول مسؤول وجاء قال لي أخذ هكا داو الموبايل. قال لي اتكلم انت بتعرف هو ده شنو. شال الموبايل فكاو في وش الخواجة وأدى الخواجة شلوت ولحق بوهي كمان. الخواجة قام جاري بعد ذاك مشى بيته. جوه اثنين من الضباط في البيت دارين يسوقوا الجسم فتح فيه بلاغ. قال لهم ده شغلكم انتم اللي عملته ده انا ده شغلكم ده اسمه الشريعة اسمه امري بمعروف ونهي عن شنو المنكر ومن راى منكم منكرا فليغيره بيده ده شغلكم. انت جاي تشكروني انا جايكم حسدوني جائزة. قال له والله نحن معك 100% اخواننا ناس الشرطة والعساكر دين ما تتخيلون انهم ناس ما من المجتمع دين مننا البوجع البوجعهم والبيألمك بيألمهم لكنه ما في موضع بتاع سلطة وما عنده في موضع بتاع اتخاذ قرار فقط بنفذ. قال له والله كلامك صح يا شيخنا لكن نحن لابد نسوقك لانه نحن بننفذ في شنو في اوامر. قال لهم طيب وقد قلت كده ما بيسوقوني. طلع لهم بطاقته قال له انا عضو في المجلس الوطني وعندي حصانه. قال له السلامه والحمد لله وجزاك الله خير وفات. لو كان اي زول عنده حصانه في البلد دي بيعمل كده البلد كان بقت على بين من امرها. لو اي زول عنده حصانه بيعمل كده البلد كان بقت على بين من امرها. لان يا اخواننا المنكر مش ظهر. اسمح لي اقول العباره دي المنكر فشى فشى لا صوره ولا صورتين ولا ثلاثه ولا مية معلقات بنات ناس مباتل. اخر صوره عنده مجموعه من الاولاد واقفين مع بعض في دائره بنت ولد بنت ولد متماسكين. انا جاي لهم شوف عصوار في الاول والله العظيم قلت في الروضه ولا كده ما بطال خلوني اتماسكوا شوف عليهم ما في مشكله. لقيتهم كبار برضو بشنباتهم والصورة عاملنا لهم من فوق. يا ناس موباتين ما تخاف والله يا اخي يعني صورة زي دي كان ما عملتها يا اخي. الناس ما عندهم شرايحكم لا خلوا ايزي ولا خلوا شنو ثاني في شنو خلوا الناس عندهم موباتين خايفين من شنو من قريبة التنافس. لو ده تعمل فائدة نجسه نجسه الاتصالات والثلاثة شهور دي تحوى عشان الحكاية تجي لقدام نصر يبقى صور بنات وأولاد قاعدين مع بعض ومتماسكين. لأن إخوانا ده منظر كان ما مألوف سوف يصير هذا منظرا مألوفا في الطريق العام. بتلقى البنات والأولاد قاعدين مع بعض. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للجالسين بشنو بغض البصر. الإمام محمد بن سيرين رحمه الله تعالى قال وربما رأيت في منامي وربما شنو رأيت في منامي امرأة فأدرك وأنا نائم أنها لا تحل لي فأغض بصري عنها. نايم جوا النوم يشوف ورا جوا النوم بعين الله لما يتذكر انها امراه اجنبيه لا ينظر اليها في النوم راى شنو خلي ده عن ترى. الجاهل كان يقول واغض الطرف ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. تعشف الواقع الصوره دي كان فيه قول فيه وكان ما في قول ما في. مجموعه من الشباب يجلسون امام سوبر ماركت او بقاله او محل اتصالات يتكلمون ويحملقون في الناس ونظراتهم وإشاراتهم مليئة بالكلام. وربما تكون هذه المجالس

وجبت عليه لعنته. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. إذا كان الذي يميط الأذى عن الطريق يجد أجره، فما هي عقوبة من يضع الأذى في الطريق؟ سيلزم وزرة. قال أبو برزة الأسلمي، الحديث في مسلم أيضا: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل أنتفع به، قال: اعزل الشر من طريق الناس. أديكم أمثلة ولا ما أديكم؟ من الواقع، نرجع للواقع. أديكم أمثلة ولا ما أديكم؟ زور راكب عربية بيشرب في موية صافية، انتهى من الشراب رمى القزازة بالشباك، رأي شنو؟ في ولا ما في؟ صح ولا غلط؟ خواجة بيعمل كده، كلمك الخواجة بيعملوا كده. والله في واحد من أخواننا الملتزمين أحسبهم كذلك، مش الصين، هم اثنين عندهم أعمال كبيرة جدا وبيدقونه ما شاء الله، قال لي واقفين في الشارع في الصين، والله حكى لي بنفسه قبل أسبوعين بس، قال لي: فتحنا القارورة وشربنا الموية ورميناها في الشارع. قال لي: جاء فيني من هناك طوالي شالة خدتها في المحل المحدد فيها. قلت لي: أخونا ده درس، ده درس، ده نحن أولى به. زود راكب في العربية انتهى من الجزازة بيعملها شنو؟ ها؟ بيرمع بالشباك، والعربية جاية من ورا، تخيل عربية جاية من ورا يرميها بالشباك. ما عندنا صبر. فقلت لها: العربية فاضية؟ ما كان مليانة وقاعدة، وشنو كان قاعدة فاضية؟ لحد ما يصل المحل المحدد لها يخدها. ناس بيشيلوا القمامات النفايات الشوال، يشيلوا الشوال على يماشا، يدفقوا نصه جوا العربية ونصه في الشارع ويرموا لك الشوال ويمشوا. يا ناس الدين ما لعب. أكلمكم بجد، تعالى أديكم مثال ولا كفاية. ها؟ ناس استحموا وشال موية الحمام كشحة في الشارع، ده صحيح؟ إذا كان ده صح، ها؟ زول يقول لك: الشحة وين؟ ما يقول لك كده، تسألني أنا يا أخي؟ لكن برضه بوريك الشحة على كفة. الشوارع كلها معفرة، صح ولا ما صح؟ والله تمشي أي محل إلا من رحم الله، تخص الشوارع دي أي زول مسمع جنب شنو؟ جنب بيته. لكن حسن خريف دي الناس حتجه جه جه جه ما يعلم بها إلا الله. زول بيأكل في السندويش وماسك السندويش بالورقة، انتهى من الورقة بيعملها شنو؟ بكرفسه قبله قبله بس بيرميها. يا أخي واحد قال لي: أنا بمنديل، قال لي في بلد من البلدان، قال لي مسحت بالمنديل في الأردن، كان في الأردن أي كلمني اليوم، كلمني قال لي: مسح بالمنديل، قال لي جيت ارمي المنديل، طبعا ما هو قاعد في السودان ده ارمي، قال لي: اللي جيت المحل نظيف نظافة، محل يرمي المنديل ما فيه الا جيبي، قال لي: دخلت في جيبي، والله قال لي: الا جيبي ما لي، قال لي: محل يرمي في المنديل. رأي شنو؟ حتى تعشف الاكياس بتاعت النايلون، شوف اكياس النايلون جنب سكة حديد وجنب النايل. يقولنا ما معقول. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. الإيمان بضع وسبعون شعبة، ده إيمان، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: اعزل الشر من طريق المسلمين. أديك تاني مثال. زول وقف عربيته، الليستك بنشر الليستك وخط الطوب، ثبت العربية، دور العربية فات وخلى الطوب شنو؟ أه؟ في محله في شارع الظلم. ده سلوك قوي، اشيله كويس اخوانا، سمح كده يعني هذول يعمل كده. إماطة الأذى عن الطريق صدقة. اخوانا والله العظيم نحن ديننا ده ما فيه منه كويس يا اخي. اقول لك حاجة، شوف بلاد المسلمين فيها حاجات سيئة، بلاد الكفار ما فيها،

معترف مرات اركب الحافلات مزاج بس اشوف الناس يقولوا في شنو اركب الحافله والله يا اخوان دول يكون الكرسي بتاع النظة مطبق لما تيجي عليه تفتح له كرسي بتاع النظة والله شكرا ما يقول لك يجنب تب طوالي بس سلام عليكم مقبول الاشر بمشي اشوف الناس اشوف الناس بيتكلموا مع الكمساري كيف والاولاد والبنات بيتكلموا كيف والناس دي بيعملوا شو والله بستغرب اخلاقنا في المركبات العامه. طيب تخيل زول سايق عربيه بتاع الحفلات بالذات ينزل الناس واقف في نص الشارع ويرفع الناس في نص الشارع حاصل ولا ما حاصل؟ ها؟ رفع ده ما أذى؟ أذى ولا ما أذى؟ أذى ولا ما أذى؟ ولا إن ذول يشيلوا الجنازة يرميها في الشارع يعني ما قدر يمرق ليه؟ عشان الحفل وراه ما تفوته عشان يمشي يشحن شنو؟ في الأول يصل المحطة الأخيرة في الأول أو ينزل ويركب ثاني شايف الموضوع ده بعيد بعد ما يعلم بعد الله ده واحد اثنين واحد الناس اللي بيسوقوا عربات انا شايف برا في عربات كثيره الواحد اللي ماشي وشاري حبه وفي تقاطع لو سابه لا تخش بيزيد السرعه يا اخواننا في ايثار ولا ما في ايثار ها في ايثار ولا ما في ايثار بيطبق هنا ولا بيطبق ها تهدي وتخليه شنو يخش وهو يعمل ده شنو يشكرك يا اخي لكن فينا في المقابل يشوفك انت قريب يخش قدامك ده بيعمل حادث ده بيعمل حادث ها يخش قدامك وما يعتذر لك والجوطة تقوم والنبذ بعدين أكلمك أوعك تتنابذ مع زول في الشارع في ناس بكورة يبين في عرباته كل ده بيطلع راسه بالجزاز ينبس ونبذ أنا سمعت قبل كده راكب عربتي وورا اثنين ده قرص الثاني ده كمان جاوبه قدام كده وقف قصاده قال له يا حمار وما فيه الاستوب كويس والاسطول عامل احمر قال لي انا حمار يا خنزير يا ود الكلب يا شو قال له الاسطول فتح جواشين انت عارف دين تاني ما بتلاقوا الا في الغيامه جيت بكم كي تاني ما يلمون والله في طابونة عيش يمكن ما يتلموا تاني تاني ما بتلموا امكن تنبذ لك زول في محل في الشارع ده تنبذوا وتاني ما تلاقوني هاي لا يلمك بيدك لا تلاقيه في عرف لا تلاقيه بصدفه لا تلاقيه في صف لا تلاقيه في مطار تلاقوا وين ها امام الحق عز وجل بيجي تلاقوا لا تتلاقوا اذا ما نبسته يمكن ما تلاقوه لكن كان نبسته لك زول بيجيبوك من وين وين يلموك بسرعه بس ليه اخواننا اخلاق المسلمين دي هذا كلام يؤسفني أن أقول بأنها بأن أخلاق المسلمين مغيبة وحق الطريق الذي تناولته اليوم أعترف بأنه من الحقوق المنسية من الحقوق المنسية وأعترف بأننا كأمة نحتاج إليها لأنه عنوان حضارتنا ودليل رقينا إذا دخلت بلد فإنك ستحكم على البلد من المظهر شنو؟ العام. ثم أعترف وأقر بأن بعض الأئمة وبعض الدعاة لا يتناولون هذه القضايا في المساجد ولا في وسائل الإعلام ولا في المنابر مع أهميتها والطرق عليها لأن فيها من التوعية وفيها من الإرشاد ما فيها. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية هذا الدرس والذي كان عن حق شنو حق الطريق المطلوب شنو تطلع من هنا